ويتضافر الأذى إلى الكبار والصغار، حتى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يقرن مع طلحة قرنا، فأراد الخروج إلى الحبشة وجهز الأمر جهاده وخرج، وهو عند برك الغماس بعد مسير يوم أو يومين من مكة إلى حدود اليمن يصادفه ابن الدهينة وهو زعيم قبيلة كبيرة يقال لها القار، فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال والله لقد كرهت مساكنتكم وإن بلدا فيها البلاء كذا وكذا لا تسكن. قال إن مثلك لا يكره يا أبا بكر، إنك لتخرج ضيف وتعين على نوائب الحق، والله لتعودن ووالله إنك لفي جوار، يعني أنا أحميك. فطاف ابن الجهنة في محافل قريش وقال يا قريش إن أبا بكر في جوار، فليعبد ربه كما شاء في بيته على أن لا يخرج منه ولا يرفع صوته. حتى لا اتفقوا زعماء قريش ما في مانع، لكن ما ترفع صوتك بالقرآن ولا تدعو الناس ولا تخرج برات بيتك. فقال أجل. وكان أبو بكر رجلا فكاء فبنى غرفة في بيته يتعبد الله عز وجل فيها ويتلو كتابه، رفع صوته يوم من الايام فسمع الناس صوته فاتوا يسمعون كتاب الله، فعرفت قريش ذلك فقسوا عليه، فقال يا ابن الجليل قبضت عليك جوارك وارضى في جوار الله عز وجل. وقبال كذلك كان حدادا، فلما اسلم كانت سيدته ام انمار تحمي له الحديد وتضربه بين كتفيه، فسلط الله عليها وجع الراس، فكانت تعوي كما يعوي الكلاب ولا يذكر المها حتى تكوى بالنار في راسها. لما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم انصر خبابا، اللهم انصر خبابا، فاصيبت بهذا الوجع فكان لا يذكر المها الا اذا اكتوى. ويتواصل البلاء ايها الاخوه المسلمون، ولكنه كان من جضائه ان ثبت المسلمون ونهوا ومروا في هذا الصراع وفي هذا البلاء. وفكرت قريش ماذا تفعل؟ يعني هذا هل عجيب ايش؟ فاتوا الى ابي طالب وقالوا اننا نعطيك رجلا شابا منا تتبناه، اسمه عماره بن الوليد سيدا من سادات ناشف، اتبناه وسلمنا محمدا نقتله. قال عجيب، أستلم منكم ولدكم فأطعمهم وأسقيه وأربيه وأعطيكم ابني تقتلونه؟ لا والله. قال زيد يا بني عبد مناف كم ميت الرجل؟ 100 بعير، خذوا 200 ديك محمد وانظروا يا نبيكم. شوف المنصب كيف يعني؟ قالوا أبدا. فلجأوا إلى حيلة عجيبة وإلى حرب جديدة، هو الصراع الاقتصادي أو الحرب الاقتصادية، ولجأوا فيه على طرفين. الإنسان يفكر في بطنه وفي معدته، كل إنسان يفكر برزق وهذا ما في مجال، لكن الرزق ليس إلها يعبد من دون الله عز وجل، ولا يكون الرزق سببا لهدم الكرامات والعقائد والأديان والأعراق أبدا لا. المسلم يتبع المثل ويضحي بكل شيء في سبيل عقيدته وعرضه، ولو أدى ذلك إلى الجوع، ولو أدى ذلك إلى أن يموت جوعا. أما أن يضحي بالمدن والعقائد والأعراض فداء لقمة عيش أبدا لا، لأن الإسلام يربي أهله على أن يتعالوا حتى على ضرب الضرورات. وكان الخطاب أو كانت الحرب الاقتصادية على شقين، حرب للأفراد وحرب للمجموع. أما حرب الأفراد فكانت المنع من الطعام والشراب. يروي المؤرخون أن خالد بن سعيد بن العاص رأى في منامه، وكان مشركا لم يسلم بعد، رأى في منامه أنه على شفا جهنم، ورأى من أهوالها ما أخافه، ورأى أن النبي أخذ بحقويه فحدد بينه وبين النار وأبعده، فقام بالصباح وقال أشهد أن هذه رؤيا حق، واتجه إلى أبي بكر وقص عليه رؤياه، فقال أبو بكر يا خالد اذهب الى محمد فاسلم فان الاسلام سيحميك من جهنم. ويسرع الرجل الى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول الى متى تعود؟ قال ادعو الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله. فقال اشهد على ذلك واسلم. وعلم ابوه فاتى به وكان بيده مقرعه فظل يضربه على راسه حتى تكسرت المقرعه، ثم قال والله لننفعنك الزاد والطعام. قال لئن منعتني الطعام فان الله عز وجل سيرسل لي من يطعمني. فكان في كنف المصطفى صلى الله عليه وسلم يكرمه ويطعمه. وكانت في مصادره الاموال، يروي المؤرخون ان صهيب الرومي وعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يهاجر معه، فلما اراد الهجره تاخر هو وسبقه النبي، راه غلمان قريش فاوقفوه. قالوا انك تريد ان تهاجر، لقد كنت تعلوكا حقيرا فقيرا فابتليت عندنا، والله ما نتركك انت والمال، اما ان نقتلك واما ان تترك مالك وتسير. قال نعم اترك لكم مالي ولكن اعطوني فقط راحل الرسالة. قالوا اين المال؟ قال احفروا هنا في عتبة البيت. فحفروا فظهر الذهب الذي خبأه والذي كتبه سنوات طويلة. قال خذوه واتركوا لي دابة وزادا توصلوا الى المدينة الى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويسير صهيب ويلتقي مع النبي في قباء قبل التحول عنه لسان وصل المدينة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم اليه وقال ربح بيعك ابا يحيى، ربح بيعك. قال والله ما علم ذلك احد غيري، ما اعلمك الا جبريل. فقال نزل. وفيه نزل ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضاه الله والله رؤوف بالعباد. ايها الاخوه المسلمون، هذه نماذج من الصراع الاقتصادي والأذى البدني، فكيف بحالنا اليوم؟ هل نحن كذلك في حصار اقتصادي وفي أذى البدني؟ الذي يستعرض واقع المسلمين يرى أن الجاهلية الأولى كانت أرحم بكثيرا من هذه الجاهلية. لئن كانت الجاهلية الأولى تترك للمسلم شيئا من الطعام والدابة، فإن جاهلية العصر الحديث لم تترك للفرد لا طعاما ولا مالا ولا شرابا ولا قرابة، وإنما إن سلم بروحه فلا يسلم إلا بثيابه. وإذا أتى إلى المسلمين فهيهات هيهات أن يوجد من يقدر وضعه ومن يقدر بلاءه. أيها الإخوة المسلمون، ألسنا في حصار اقتصادي الآن؟ إن كثيرا من بلاد الإسلام يقف المسلم صفا طويلا ليحصل على بضع كيلوات من الرز او السكر او الغاز او حتى الخضروات، يقف صفا طويلا. فاشكروا الله تعالى على ما انتم عليه من نعم، وذلك بدعوه ابيكم ابراهيم، واجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لعلهم يشكرون. ألسنا في حصار اقتصادي عندما لا يستطيع أغنياؤنا أن يسحبوا ألسنتهم في كامل من ملوك الغرب؟ أبدا لا. لو أردنا أن نسحب كل ألسنتنا لمنعنا. أليس من الحصار أن تكون كل معاملاتنا عن طريق الربا وعن طريق الفساد والضلال؟ أليس هذا من الحصار؟ أليس من الحصار الاقتصادي أن لا يوظف المسلم إذا كان متدينا في بعض بلاد الإسلام؟ أليس من البلاء؟ هل سمعتم في الجاهلية الأولى يعذب المسلم فينفخ جلوه؟ أرأيتم في الجاهلية الأولى مسلما يوضع الزجاجة في جبهته حتى تنكسر ولا يستطيع أن يقوم بالإمامة؟ أحدهم عرض عليه الشيخ الإمام قال ما أستطيع، فلقد أدخلت الزجاجة في جبهته حتى لا يستطيع أن يشبط جرعه من الغازات والتفكيك. أيها الإخوة، هذه جاهلية وحصار اقتصادي، كل ذلك ونحن عاجزون. أليس من الحصار الاقتصادي أن تكون خيرات الأمم الإسلامية في أيدي الكفار؟ أليس من الحصار الاقتصادي أن لا نباع شيئا إلا بالسعر الذي يفرضه الكافر ويفرضه الخصم؟ كل ذلك أيها الإخوة، أليس من البلاء